واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، لا أكتم وأنا في بداية هذه الخطبة فرحي العظيم وإحساسي بالشرف العظيم أن الله يستعملني أن أتكلم عنه. لا أكتم في بداية هذه الخطبة إحساسي بالمجد والفخار والشرف والعزة والرفعة أن الله أذن لمثلي أن يتكلم عن إحساس الدعوة إلى الله. هو أشرف إحساس في الوجود، كما يقول ابن القيم رحمه الله أن قمة العبودية هي الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله هي البداية والنهاية، هي بداية الهداية ونهاية الهداية. دعوة إلى الله هي أعظم ما يستعملك فيه الله سبحانه وتعالى. إخواني وأحبابي في الله، يعني أما عن موضوع الخطبة فللمفسرين أقوال عجيبة في قول الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أولو بقية، للمفسرين أقوال عجيبة في معنى كلمة أولو بقية، لدرجة أن بعض المفسرين قالوا أولو بقية أي الذين أبقى الله الدين في الأرض بسببهم، اللي هم أشباه سيدنا إبراهيم كده، اللي هو ما كانش في دين أصلا، ما كانش في دين. انتوا عارفين وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. في ناس يا جماعة هو اسمها مش مكتوب على كتاب، التوراة مش منسوبة لإبراهيم، الإنجيل مش منسوب لإبراهيم، بس لولا اللي إبراهيم عمله ما كانش ينفع كل الدعوات اللي جت بعده ان هي تلاقي طريق تمشي عليه. في شخصيات عظيمة لا يوضع اسمها على كتاب، لا يوضع اسمها على شيء، ولكن حقيقة الخير اللي في الواقع كله بسببهم، الخير اللي في الواقع كله بيبقى بسببهم. هقولوا بقية، قولوا بقية دول محدش عارف هم مين، بس ما كانش الدين هيوصل لنا الوقتي من غيرهم، ما كانش الدين هيستمر في الحال من غيرهم. لدرجة ان السعدي في التفسير يقول: فهؤلاء هم اهل الامامة في الدين، دول الائمة وهم اعلى الخلق عند الله سبحانه وتعالى، دول القمة، دول الـ مش التكنو كينج بقى، دول الـ القمة بتوع الحياة. قولوا البقية دول، يعني واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه. الذين ظلموا يا جماعة عموما، يعني عشان بس ما تتفاجئوش، يعني هم الدعاة اللي واخدين الدين سبوبة. الذين ظلموا هنا مش الناس الفاسدة، الذين ظلموا الدعاء اللي واخدين الدين سبوبة، امال القولوا بقية اللي واخدين الدين رسالة. فده اللي بيكافح عشان الدين يرجع تاني وعشان معالم الدين تستمر تاني. وكانوا مجرمين. هو عند الناس الشيخ فلان عند ربنا مجرم، عند الناس الداعية فلان عند ربنا مجرم. هو ايه الكلام ده؟ ما تسمع النبي يقولك شايبتني هود، وما لقى شايبية النبي ليه؟ هي ايه اللي شايب النبي عليه الصلاة والسلام؟ معاني تشيب اللي ماشي في الطريق ده، تشيبه للي يقدر يفهم هذه المعاني. يعني الواحد منشغل جدا بقضية كيف نصل إلى المجد في الدين، إزاي نطلع نماذج عظيمة زي اللي النبي عصام طلعها، قمم أئمة في الأرض، إزاي نصل للقمة في الدين، إزاي يبقى عندنا زي بتوع الغرب كده، زي ما عندنا بيل جيتس الدعوة الإسلامية، إزاي يبقى عندنا مارك زكربرج التربية الميدانية وإقامة بيت الإيمان، إزاي يبقى عندنا ستيف جوبز روح الفريق ودعوة غير المسلمين، إزاي يبقى إحنا زمان كنا كده. الصحابة كانوا أعظم من هذه النماذج كمان. فالواحد مشغول بقضيتين: كيف الوصول للقمة في البناء، وكيف الوصول للقمة في العطاء. كيف الوصول للقمة في البناء؟ ليها بحث يسره الله اللي هو تأسيس الوعي التربوي، اللي هو أسرار الوصول للقمة في البناء وانت طالب عايز تتربى. طيب الوقت، طب انا واحد بدأت اشتغل فعليا وبدأت ربنا يستعملني في الدعوة فعليا، ايه أسرار الوصول للقمة في العطاء؟ هو ده اللي هو يعني بنسميه دستور المحترفين، او انا واحد خلاص بدأت ادخل في طريق احترافي، سواء بقى قضية البناء دي قضية لها حلها، وقضية العطاء احنا بنتكلم. لو انا واحد ربنا استعملني في صغر من الصغور، ايا مكان هذا الصغر، ايا مكان، وكلها دعوة الى الله، اوصل للقمة ازاي؟ ازاي اوصل؟ فهنتكلم عن نقط بسيطة سريعة. يعني خطبة اليوم ما هي الا اثارة للقضية، لقضية دستور المحترفين، لقضية دستور تاريخ الاثر، لقضية اسرار الوصول للقمة في العطاء لاصحاب الاحتراف على ثغور الدعوة ايا ما كانت. ازاي اسيب بصمتي؟ ازاي دعوتي ما تموتش بموتي؟ دي قضية مهمة جدا. ازاي استمر؟ ازاي ما انقرضش؟ ازاي استمر؟ 99% ممن يمسيرون في طريق العطاء ما بيكملوش اصلا. كملش ازاي؟ ما الدنيا زي الفل. ايه يا باشا، بص بعد 30 سنة، هو انت بص من رجليك اما تقيمها كل 5 سنين ولا كل 10 سنين؟ موضوع اكبر من كام كتير. ازاي استمر؟ نقطة تانية، ازاي انجح؟ ازاي ابقى محترف ناجح في دين ربنا؟ نقطة تالتة، ازاي ما موتش؟ يا ما ناس اشتغلت وماتت. نقطة رابعة، ازاي يبقى ليا مستقبل ومشروعي يبقى له مستقبل؟ نقطة خمسة، ازاي ربنا يرضى عني وما يغضبش عليا؟ لان كرسي الدعوة الى الله بيدخل الجنة وبيدخل النار، بيدخل الفردوس الاعلى وبيخليك من اول من تصعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله لو انت ما استقمتش على مراد الله في هذا الكرسي. ازاي ده يحصل؟ ازاي اتجدد؟ ازاي ابقى انسان متجدد؟ ما بقاش انسان نمطي، مش بعد سنتين خلصت اللي عندي وبيت قاعد ايه اعيد وازيد فيه. دعاء كده يا جماعه، هو اللي عنده 6 شهور فهو كل 6 شهور نسخه مكرره من نفسه. عارفين في ناس كده هو عنده 40 درس حضرهم ولا 40 موضوع حضرهم متبادل وتوفيق طول حياته، بقى ما تدخله بعد 10 سنين هو نفس الكلام. يا عم انت ما زهقتش؟ يا عم انت ما عندكش غير ابو الدحداح وما فيش حاجه جديده، الكتب ما فيش فيها حاجه جديده. ازاي اتجدد؟ ازاي ابقى انسان متجدد؟ دي قضيه تانية. ازاي ما ارجعش للصفر تاني كل شويه كما يحدث لكثيرين بيرجعوا للصفر تاني كل شويه؟ حاجه زي كورونا رجعت ناس دنيويا للصفر تاني كتير جدا، الازمه الاقتصاديه الحاليه رجعت ناس، كذلك في الدين في ناس بترجع للصفر تاني كل شويه. ازاي ان انا ما اقفش؟ دي قضية 7 ولا 8 ولا 9، قضايا كتير الله اعلم هنقدر نتكلم عنها في ايه. هنقدر نقول ان خطبة النهاردة ما هي الا عناوين فقط لهذه الامور. النقطة الاولانية، ازاي ان انا اسيب بصمتي؟ ازاي ان دعوتي ما تموتش بموتي؟ في واحد صاحب كلمات وفي واحد صاحب مواقف يا جماعة. خليك رجل المواقف الصعبة، خليك رجل اللحظات الحرجة. الكلمات تنسى والمقاطع تنسى والمواقف لا تنسى. المواقف بتاعت الدعاء بتغير الواقع 1000 ضعف كلمات الدعاء. هجيب لكم مثل، المثل ده ابطال المشهد بتاعه هم الحارث بن عميرة وابو عبيدة بن الجراح وسلمان الفارسي وشرحبيل بن حسنة. الموضوع ده حصل في طاعون عمواس، راح معاذ بن جبل يعلم الشام، وابو عبيدة بن الجراح كان هو امير البلاد كلها بتاعت الشام. فانت متخيل بقى احنا بنتكلم عن مين؟ يعني شقى عمر النبي عليه الصلاة والسلام في الشام الوقت، وقاعدين يعلموا وقاعدين. جه الطاعون، الحارث بن عميرة كان طالب عند معاذ ابن جبل، طالب عند معاذ ابن جبل، فمعاذ ابن جبل ارسله قال له اذهب فانظر ماذا فعل ابو عبيدة، سمع انه تعبان. راح الحارث بن عمير، لقى ابو عبيدة بن الجراح الطاعون طلع في ايديه، طلع في ايديه ده يعني واحد بيموت خلاص. فجعز جدا، مش الجعز من الطاعون، ده الحارث بن عمير ده قصة اصلا ان هو واحد معاذ بن جبل مطعون ومراته مطعونة وولاده مطعونين وابو عبادة بن الجراح مطعون، وده قاعد يتنقل مرسال ما بين الاتنين ومش خايف من الطاعون، ومش خايف من الطاعون لان هم مش خايفين من الموت. لما المربي بيبقى راجل الطالب بيبقى راجل، لما المربي بيبقى عنده مواقف الطالب بيبقى عنده مواقف. الموقف ده نشر الاسلام في الشام اضعاف اضعاف علم معاذ بن جبل وابو عبيدة بن الجراح في نشر الاسلام في الشام. 2 ادائهم ساعة الموت، ساعة المواقف الصعبة، اداء مذهل. فالحارث بن عميرة يعني فزع من ان ابو عبيدة بن الجراح طائن. فقال ابو عبيدة والله لهي احب الي من حمر النعم. ايه يا عم انت بتتكلم في ايه؟ ده انا لو خيرت ما بين ملك الدنيا وما بين ان انا اموت هذه الموتى لهي احب الي من حمر النعم. رجع لمعاذ بن جبل، لقى معاذ بن جبل طعن، ولقى ابن معاذ بن جبل طعن، فجاز فقال معاذ: اللهم اجعل رزق آل معاذ اعظم نصيب من هذه الرحمة. يا رب كل بيت معاذ بن جبل مات فيها، ليلتها ابنه مات، والحارث ابن عمير قعد يعيط وحط راسه في حجر معاذ بن جبل، ده قعد مطعون، ده مش عنده كورونا، الطاعون ده اشد من كورونا، وبيجيب خنق وبينزل الاكسجين في الدم اشد من كورونا، ولكن هو واحد وشاف ناس مش خايفه من الموت. معاذ بن جبل وهو بيموت والحارث ابن عمير جنبه، فقال: الله اخنق خنقك، فوالله انك لتعلم اني احبك. بيكلم الموت بيقول له: يا عم نزل الاكسجين كمان، اكسجين 70، يا عم خليه 60، يا عم خليه 50، يا عم خليه 30، انا حابب الموت، الموت ده هو اللي هيوصلني لربنا سبحانه وتعالى. موقف زي ده يا جماعه، شفتوا الناس دي؟ شفتوا الابطال دول؟ دول اللي نشروا الاسلام في العالم. خليك راجل مواقف صعبه، عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: المؤمن يموت بعرق الجبين. يعني ايه المؤمن يموت بعرق الجبين؟ ناس كتير جدا متخيله ان معناها ان المؤمن بيعاني عند الموت فبيقعد يعرق. علماء كتير قالوا لا، المعنى مش كده، قالوا المؤمن يموت بعرق الجبين، الباء هنا بقى المصاحبة، ان المؤمن بيعيش لاخر لحظة في عمره يشتغل دنيا ودين ويعرق. يعني بيقولوا معناه ان المؤمن بيموت واقف، يعني معناه ان المؤمن بيفضل يشتغل. عرق الجبين ده عبادة في الاسلام، انك تعرق في الدين وفي الدنيا، انك تبقى راجل، انك تبقى راجل بتاع مواقف. فلما عاش بعرق الجبين مات بعرق الجبين. يبقى الناس كلها في الكبر مرعوبه من الموت وعندها فوبيا ونايمه على السرير مستنيه بلك الموت وصحته منهاره، وده راجل، راجل واقف بيشتغل. يا عم انت جايب الطاقه دي منين يا عم؟ دي مش ده، دي طاقه من هنا، مش طاقه من خلايا الجسد. المؤمن يموت بعرق الجبين. النبي عليه الصلاه والسلام راجل، راجل حتى ساعه المشاكل بينه وبين اخوانه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن كالجمل الأنف. الجمل الأنف اللي هو الجمل المتمرد اللي نفسيته صعب قوي، فيقوموا عاملين ايه؟ يقوموا رابطينه من الحاجز الأنف اللي في النص ده، فطبعا الحتة دي مش حساسة، الحتة دي بتجنن من الألم، يقوموا رابطينه منها وشادينه منها، مش رابطينه من رقبته وشادينه من رقبته، لا لا لا لا لا، مش انت متمرد؟ يقوموا رابطينه من الحبل من هنا اهو، فاتحين له فتحة في الحاجز اللي ما بين فتحتي الانف وشدينه منها، فطبعا اقل شده تموته من الالم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن كالجمل الانف. شفت الجمل بيبقى مذلول قد ايه اللي بيقوده؟ المؤمن بيبقى مذلول لخذ الذل ده، اذا قيد انقاد، يلا يلا، يمين يمين شمال شمال، واذا انيخ على صخره اقعد هنا استناخ. وايه ده؟ هو انت ماسك لي ايه يا عم؟ انا ما اقدرش ان انا انجح في حياتي ولا اتقدم في حياتي من غيرك. فلما بيحصل مشاكل بيبقى عامل زي الجمل الانف، اذا قيدا قاد واذا انيخ على صخرة استناخ. عايز تسيب بصمة بحق وحقيقي؟ عايز دعوتك ما تموتش بموتك؟ ما تخليش دعوتك دعوة كلام، خلي دعوتك دعوة مواقف حرجة. طيب عايز تثبت؟ انا عايز اثبت، انا عايز اثبت في طريق العطاء، انا عايز ادي النهاردة وادي بعد 5 سنين وادي بعد 10 سنين. احد اخواني كان احد الدعاء الى الله كان بيزوره في بيته في مكة، فبيقول لي: صحيت قبل الفجر لقيته بيصلي قيام ليل وساجد وقاعد يدعي لحد اذان الفجر دعوة واحدة بس: اللهم لا تحرمني من شرف الدعوة اليك. بيقول قاعد يدعي الدعوة دي لحد اذان الفجر وساجد: اللهم لا تحرمني من شرف. يا جماعة الاستبدال بيجي من غير ما تحس، بتلاقي نفسك بره من غير ما تحس. فازاي اثبت؟ في كذا حاجه هنا، كذا نصيحه. اول حاجه لما الخريطه تتغير افهم ان الخريطه اتغيرت، زي الوقت كده الخريطه اتغيرت، قواعد اللعبه اتغيرت، الواقع اتغير. من 10 سنين كان الواقع ان المساجد مليانه وان في فضائيات وان فجاه الخريطه اتغيرت. تغييرت الخريطه دي 90% من الدعاء وقعوا فيها، قاعدين في بيوتهم بيعملوا ايه؟ مستنين اما الواقع يرجع زي تاني والفضائيات تفتح تاني، مستنين حد يسفلتها لهم تاني. هو ما عندوش استعداد ان لما الدنيا تسود ينزل يكافح، هو مش واخد على الكفاح اصلا في البناء، فبالتالي ما هوش واخد على الكفاح في العطاء. ودي مصيبة اللي احترف في الدعوة من غير ما يتبنى صح، ان هو اصلا مش واخد على الكفاح في البناء، فلما بيجي يعطي بيبقى مش واخد على الكفاح في العطاء. فهو مش الخريطة لما بتتغير تجدد او تبدد، لازم تفكر في الطرق الجديده، لازم تفكر في الوسائل الجديدة اللي توصل بها للناس. لازم احياء، خد بالك انت عمر موقعك ما هيفضل زي ما هو، ودي سنة ربنا، ده مش لان الناس هتغير موقعك، هو ربنا اللي بيغير لك موقعك. ساعتها تعلى وساعتها تنزل. لما تعلى افهم انك عليه. كنت مرة بتكلم مع احد الكوتشز، يعني واحد من اللي بيعملوا لي كوتشنج يعني، فبقول له انا عندي مشاكل كذا وكذا وكذا، قال لي انت وفريقك عاملين زي فريق كانوا في درجة الاولى وطلعوا الدوري الممتاز. افهم بقى ان القواعد اتغيرت، القواعد في امبارح غير القواعد بتاعت النهاردة. لما تعلى افهم انك عليت، وافهم ان في قواعد جديدة. في ناس كتير جدا يبقى مثلا دكتور في الجامعة، فهو بيدي يرقوه يبقى رئيس جامعة او يلاقوه يبقى عميد. يا عم ما عادش دورك الوقت انك تدي، انت دورك ان الناس التانية هي اللي تدي، انت دورك انك تصعد حد يدي، انت دورك. هو لا، هو دماغه انا عايز ابقى هنا. يا عم انت اترقيت، ما هوش فاهم. وساعتها تنزل، ساعتها تفتكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ان كان في الساقة كان في الساقة. ما ترفضش لما ينزل دورك في الواقع. الشهرة راحت، الكاميرا اتطفت، الفلاش هدي، طلع حد جديد اقوى منه، عادي، الدنيا بسيطه جدا. كل ده هيحصل، مش كل ده احتمال يحصل، هيحصل. ربنا كان بينزل جبريل على يوشع بن نون وموسى بن عمران عايش، وسيدنا موسى يقول لسيدنا يوشع اعلمني ما قال لك جبريل. انت امبارح كنت بتروح تقابل الخضر لوحدك، ولما كان بينزل عليك جبريل انت كنت بتقول لي انا يعني اعلمني الله سبحانه وتعالى بشيء. كل ده ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى، دي سنة من سنن ربنا. انت مش هتفضل الصخرة اتفتحت على ايد التلاتة اوعى تفتكر ان ربنا هيفتح صخرة على ايد واحد بس، ده كان يبقى فرعون. ما ينفعش ان الفتح في الاخر يتنسب لحد الا الله. ده كان النبي ربنا قال له قبل ما يموت، فسبح بحمد ربك واستغفر. سبح زي ما بتشوف الشمس آية تسبح، لما تشوف النصر سبح. يعني يا رب، يعني اوعى تفتكر ان شغلك ولا جاب النصر، ولا فصاحتك جابت النصر، ولا مشاريعك، ولا تخطيطك، ولا العمل الجماعي، اوعى تفتكر الكلام ده. سبح الله، ده آية زي الشاب. واستغفر، وافتكر بقى ان لو كانت وقفت عليك ما كناش وصلنا اللي احنا وصلنا ليه. اعرف ان تقصيرك، عشان كده دايما في القرآن اهل العمل للدين بيقولوا ايه؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا، وامرنا اي اسرافنا في دعوتنا، اي تقصيرنا في دعوتنا. هم عايشين مستشعرين دايما التقصير في الدعوة، وان انا لو عليا كانت خربت، يا رب ما تعذبنيش بسبب تقصيري في الدعوة اليك. لازم يبقى الاحساس ده مستمر. يبقى عشان تستمر محتاج لما الخريطة تتغير، المهم بس انك انت تموت وانت وسط جنود ربنا. مش مهم هتموت وانت في الساقة ولا في المقدمة ولا في الميمنة، مش مهم هتموت فين، المهم اوعى تطرد بره، اوعى تاخد كارت احمر من هنا، اوعى تستمد قوتك عشان تستمر، اوعى تستمد قوتك من ان الواقع ناجح او ان الواقع شغال. الفضائيات قفلت والمساجد قفلت، هشتغل وهدور على سكك للدعوة الى الله سبحانه وتعالى. انا بستمد قوتي من رسالتي. عشان كده ابو اسماعيل الهروي في منازل السائرين قال مقام غريب جدا، مقام استخرجه من قول الله وعجلت اليك رب لترضى، سماه مقام القلق، القلق، انك تفضل قلقان قلقان. عشان تستمر لازم تفضل قلقان، لازم تفضل خايف. انت بتستمد قوتك من رسالتك، ما بتستناش اما حد يسفلت لك طريق وتنزل، انت اللي بتشق في الجبل وبتعمل مجرى غيرك يدخل بعدك وراها. خليك الشخصية دي عشان تستمر. ساعات الابواب هتتقفل، ارضى ساعتها بالباب المفتوح. ما تقعدش بقى والله هو اللي متاح قدامك الصفحه دي، اللي متاح قدامك القناه دي، اللي متاح قدامك المسجد الصغير ده، اللي متاح. ساعات بتبقى عامل زي اللي ماشي في صحراء ولاقي الميته، وانت ما قدامكش غير ده. اقبل الباب المفتوح، ربنا يفتح لك اللي بعده. ده عشان تستمر. طيب عشان انجح، عشان تنجح، رقم واحد افهم ان النجاح الفردي لا يؤدي الى نجاح حقيقي، النجاح الجماعي هو اللي بيؤدي لنجاح حقيقي. انت وانت لوحدك اقصى حاجة تقدر تعملها، تقدر تعمل مقطع قوي اوي، او تقدر تعمل حلقة قوي اوي. انما مع اخوانك انت تقدر تطلع من المقطع ده كامب، وتقدر تطلع من المقطع ده معهد، وتقدر تطلع من المقطع ده معهد تحفيظ، وتقدر تطلع من المقطع ده دورات انت تقدر تقلب الدنيا، انت تقدر تطلع من الماء. بس الواقع لا يصنعه الا واقع. الفرد اخره درس حلو وخطبة حلوة وكلمة حلوة، انما الواقع لا يصنعه الا نجاح جماعي. النجاح الجماعي عشان تنجح. رقم اتنين، خلي اخوك يقف جنبك. ما تبصش جوا نفسيتك كده ونفسيتك تقول لك لو وقف جنبك هياخد منك شويه شير ولايك، هيأثر عليك، اصوقه منك، اصله هو هيلمع عنك او هينزلك. اصله مش قوي، لو وقف جنبي هينزلني، هينزل لي المستوى ده. وقف اخوك جنبك، ده انت لما بيقف جنبك في الصلاه بتتضاعف حسناتك 25 ضعف. لما يقف جنبك في الدعوة هتتضاعف معية الله وستكسب يد الله. طب ايدين اخويا دي ضعيفة وقاصرة، تكسب يد الله. وقف اخوك جنبك لو انت عايز تنجح بحقه حقيقي. الحاجة التالتة، اوعى تفكر لو انت عايز تنجح، اوعى تفكر تفكير صغير، اوعى تفكيرك يبقى على قد امكانياتك، فكر على قد احتياج الواقع، تفكرش على قد امكانياتك. وبعد كده شوف الفجوة دي تتسد بقى بشركاء نجاح شكلهم ايه، بعلامات الزمن الشكل ايه. ما تفكرش يا جماعة، المشاريع الصغيرة 90% منها بيتسحق امام التغيرات الاجتماعية. الدنيا بتتغير، الدنيا بتتغير وهتفضل تتغير. كل شوية يحصل تغير اجتماعي، تغير اقتصادي، تغير سياسي، تغير مالي، ده على المستوى العام. وعلى المستوى الخاص الحياة بقت صعبة جدا، انت مش هتكمل، مش هتقدر تكمل لو ما انتش فاهم تتعامل ازاي مع الخرائط المتغيرة وتغيير قواعد اللعبة. انت لو ما قدرتش تتغير مش هتقدر انك انت، مش هتقدر انك انت تنجح. من اهم اسباب النجاح انك انت تفهم ان محدش بياخد كل حاجة. لازم تختار مش انت تشتغل في ايه، انت هتسيب ايه. لازم تختار انت هتسيب ايه. محدش هينجح في كل حاجة، لو ما ركزتش ما انتش هتنجح. من الدستور المحترفين او القواعد المهمة، ازاي ما تموتش. انت بذرة مهما كنت خصبة لو اترميت في ارض بور هتموت. يبقى انت نجاحك مش على قد مواهبك، على قد مواهبك وعلى قد واقع النجاح اللي انت هتزرع نفسك فيه. ما تحطش نفسك في اي ارض، ما تحطش نفسك في اي مكان، حط نفسك في مكان ناجح، تبقى انت بذرة ناجحة وترمت في ارض ناجحة. الحاجة التانية عشان ما تموتش، اتخلص من التوكسيك ريليشنز اللي في حياتك. كلنا في حياتنا علاقات مسممة، علاقات سامة، علاقات سامة يعني حد معين او ثقوب في الشوال بتاع حياتك بيدمر لك مجهودك، بيحطم لك نفسيتك، بيديك رسائل سلبية. اتخلص من العلاقة دي، اتخلص بشياكة مش باصطدامية من العلاقة دي عشان ما تموتش. اوعى تفتكر انك انت، انا نجحت. ناس كتير قوي يا جماعة افتكرت انها نجحت وما هياش عارفة ان النجاح ده، انت يا ابني انت انت انت لسه في 1000 تحدي هيجوا يرجعوك لورا. اوعى تعيش في منطقة الراحة، اوعى تقول والله انا نجحت خلاص، وانا ده انا بعمل مقاطع حلوة والمقاطع ناجحة والناس انا بقيت ناجح. يا ابني انت بينك وبين النجاح 1000 ميل لسه، انت ما خدتش غير 3 4 خطوات، انت لسه مش عارف حاجه، انت مش عارف الطريق، انت مش متخيله، انت مش متخيل الطريق طويل قد ايه. وربنا وصف عقبات الطريق في صورتين، صوره العنكبوت فيها حوالي 40 50 مشكله بيوقعوا الناس في النص الاولاني من الطريق، وصوره الاعراف فيها 40 50 مشكله بيوقعوا الناس في النص الثاني من الطريق. طريق مش لعبه، اللي بيكمل دول ابطال، اللي بياخدوا كاس الوصول في النهايه دول، مش اللي كاس الوصول ده، اللي بيموت على الطريق ده بطل. فخد بالك عشان ما تموتش لازم تبقى فاهم ان عشان ما تموتش دي لها قواعد لوحدها. طب عشان يبقى لشغلي مستقبل، عشان مشروع يبقى له مستقبل بجد، عشان مشروع يبقى له مستقبل بحق وحقيقي، ربنا سبحانه وتعالى رساله قرانيه ليله الدخله. يعني واحد ليله الدخله داخل مع زوجته في شهر العسل بقى في الشاليه اللي هم رايحين له، فنزل له رساله من السماء بتقول له ايه، وقدموا لانفسكم. يعني ايه؟ فكر في بكره، انت مش هتفضل شاب هرمونات الجسديه هرمونات الجنسيه في دمك فواره حبيبي، شويه والشهوه هتخفض شويه والصحه هتنزل شويه. فكر في كبرك، فكر في بكره. انت كذلك بالظبط كده، في واحد كل دماغه الشير واللايك، يا ابني دي عامله زي الجماعه كده، يا ابني فكر في بكره، فكر في بكره، شير ايه ولايك ايه وبتاعت ايه، فكر في بكره انت تعمل ايه بكره. مستقبل دعوتك ده مستقبلك متوقف على ايه؟ على حسب عدد مشاهداتك دلوقتي ولا الهوى؟ ولا الهوى. انت نجاحك في الدعوه دلوقتي له قيمه ثانيه هقولها لك، انما المشاهدات ولا الهوى، ولا تبص لها اصلا، ولا تبص لها. امال الا من باب احسان العمل، يعني الا من باب انك انت تاخذ باسباب احسان العمل. امال انا عشان يبقى في مستقبل للدعوه بتاعتي، عشان يبقى في مستقبل للمشروع بتاعي، رقم واحد العوام هوام، العوام هوام. اوعى يتهالك انك انت نفس اللي واقف في الشارع ابوس ايدك صوره عشان هو ده اللي هيمشي يشتمك. لو واحد كذاب نصاب ضلالي طلع عليك اشاعه على السوشيال ميديا تاني يوم نفسه هو اللي يشتمك. ما اللي اتغطى بملايه اللي زي كده الرئيس الراحل محمد انور السادات يعني الله يرحمه لما كان بيقول في كتاب البحث عن الذات بيقول انا اكتشفت ان اللي يتغطى بملايه السوفييت ينام في الشارع، اللي يتغطى بملايه العوام هينام في الشارع، هينام في الشارع. انت فانت في الاخر مستقبلك في طلبتك. طلبتي ايوه حبيبي لازم تشتغل في التربيه. مين قالك انك انت ما عندكش؟ مين قالك ان انت ما ينفعش ما يبقاش عندك 3 4 طلبه؟ ده دول اصلا لو انت عايز بعد موتك دعوتك تستمر وتكمل، ده دول سندك في قبرك، ده دول الناس اللي لما الفلاش يطفى واللايكات تروح منك هيفضلوا منتمين ليك اضعاف اضعاف ما كانوا منتمين ليك وانت مش. دول اللي بيحبوك بجد، دول اللي بيدينوا ليك بان اعظم لحظات حياتهم مع الله كانت بسببك انت، كانت بسببك انت. تربيه. طب ممكن تخرج من صفحتك ناس تبقى سند ليك في الحياه كلها. افهم قدموا لانفسكم، فكر في بكره. طلبتك التربيه دي مستقبلك الحقيقي، المستقبل. كزرع اخرج شطأ فآزره، الزرع المربي خرج الطالب، الطالب آزر المربي، الطالب سند المربي، الطالب قوم المربي. لا لا، هو المربي بيستفيد من التربيه. المربي لو الطالب بيستفيد من التربيه قراط، المربي بيستفيد من التربيه 24 قراط. غير انك انت وانت بتموت هتقول للطالب بتاعك الكلمه اللي قالها الخليفه للصحابه، شرقي او غربي وامطري حيث شئتي فان خراجك باذن الله سيصل الي. يا عم انا اللي مربيك، يا عم روح اشتغل دعوه، اشتغل تربيه، اشتغل دعوه غير مسلمين، اشتغل قوافل خيريه، اشتغل اقامه بيت ايمان، اشتغل تربيه منهجيه، اشتغل تعليم علوم شرعيه، اشتغل تفسير وتوجيه ودعوه عامه، اشتغل سوشيال ميديا. يا عم اعمل اللي انت عايز تعمله، خرج دعوتك كله في ميزاني وانا في قبري ليه؟ انت اللي ربيته. مستقبلك دنيا واخره في التربيه، مستقبل دعوتك في التربيه. تاني حاجه، اوعى تعتمد طريقه الجري وخلاص اللي هو بنسميه المجهود الديني وخلاص. لازم يبقى ليك مشروع، لازم يبقى ليك مشروع يكبر مع كبرك. بعد 20 سنه بعد 30 سنه بقى في مشروع في حياتك، المشروع ده يكبر معاك. اوعى يكون مشروعك الكلمه اللي انت بتديها، لازم يبقى ليك مشروع منهجي مؤسسي بيكبر معاك. الحاجة التالتة عشان يبقى في مستقبل لمشروعك وفي مستقبل ليك وفي مستقبل لدعوتك، طلع الناس جنبك. من 13 سنة شفت رؤية ان انا واقف على صخرة كده، صخرة عالية كده وانا واقف عليها وفي ناس واقفة تحت الصخرة جنبي. الرؤية كان فيها ملامح كتير، يعني الملمح ده انا خدت منه ايه؟ في ناس كتير قوي جنبك نفسها بتحبك ونفسها تبقى جنبك. طلعهم يا عم جنبك، طلعهم يا عم وحولهم لشركة. حولهم لشركة ازاي؟ ده صغيرين، والصغيرين دول يا ابني مستقبلك. في ناس كتير مستعدية تبقى معاك في مشروعك انت، معاك في في في في طريقك انت، مش تعاون بس وانتو ان سيتويشن، لا مستعد يبقى جزء من مشروعك. بس لو انت انزلته منك ما نزلتش الشريك وسبورت لحد ما تولفوا انتوا الاثنين مع بعض فكريا وذهنيا وقواعد واداره طلع الناس جنبك. ما تسيبش نفسك لوحدك في المشروع بتاعك، يبقى انت في حقيقه بتبني مملكتك مش بتبني حاجه حقيقيه ومشروع حقيقي. فكر في مصلحه مشروعك مش تفكر فيما تمليه عليك نفسيتك. ده لو انت عايز تكبر. من القواعد برضو لو انت عايز مشروعك يكبر، ما تبنيش ما توسعش بيتك على عواميد غيرك. يعني في واحد ممكن يقعد مثلا هي نصيحة غريبة شوية بس هي لها فوائد كتير قوي. ممكن واحد يقعد مثلا فضائية عايزاني اما اجري، مش عارف ايه عايزاني اما اجري. يا ابني كبر القناة الاعلامية بتاعتك انت، كبر السوشيال ميديا بتاعتك انت. خلي القناة الاعلامية بتاعتك اقوى من القناة اللي انت قاعد فيها وفي لحظة بيتقالك مع السلامة. لازم تفكر لبكره وقدموا لانفسكم الكلمه دي اذا كان ربنا قالها للي داخل ليله الدخله في الجماع. قال اوعى تفكر في لذه الجماع وتنسى وانت عندك 40 سنه انك هتحتاج عيل يسندك في كبرك. اوعى تفكر في لذه الجماع وتنسى وانت عندك 60 سنه انك محتاج عيل يسندك ويبقى ابنك من ظهرك. اوعى تفكر في الجماع وتنسى ان بعد 70 سنه هتبقى في قبرك محتاج حد يدعي لك. اوعى تفكر في الجماع وتنسى ان يوم القيامه هتبقى محتاج حسنه ممكن الجماع ده نفسه لو جددت النيه فيه انه يبقى في ميزانك عند الله. ما تفكرش في اللذه، فكر في بكره. من دستور المحترفين او اي انسان محترف بيفكر بطريقة سليمة هيفكر ازاي ان هو يتجدد، ازاي انك انت ما تبقاش نسخة مكررة، ازاي ما توصلش لمرحلة الارض المتجرفة. ما عادش عندي جديد، فعلا ما عادش عندي جديد. فعلا انا بتكلم لاني لازم اتكلم، او لاني في ناس بتقول لي اتكلم، او لان عندي معاد ثابت اتكلم. انا ما عنديش حاجه جديده. ازاي اتجدد؟ اوعى تنسى بنائك العلمي بطريقه عاقله من خلال معاهد وحاجات. بالراحه اطلع بالراحه بعد 10 سنين، انما لازم تستمر، لازم تزيد طوبه في بنائك العلمي كل اسبوعين، كل شهر زيد طوبه. انما اوعى تثبت في مكانك، فلعلك باخع نفسك. الارض الباخعة الارض اللي قعدت تتزرع تتزرع تتزرع من غير ما تتريح ما بين الزرعات، لحد ما بقت عاملة زي المتجرفة، جالها انيميا، ما عادتش قادرة تطلع حاجة. انت قاعد تشتغل تشتغل تشتغل لحد ما جالك انيميا ايمانية وانيميا فكرية، ما عادش عندك حاجة جديدة. انت خلاص بقيت فقير من جوه، انت اتجرفت من جوه. يا ابني ادي لنفسك فرصة انك تتجدد. من اخطر الحاجات اللي بتتجدد فيها الوقفات الإيمانية. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، لما بقى المشاكل تروح ويسل تصويرك لسلسلة رمضان يروح فأقيموا الصلاة. لازم فصلات تعبدية كل فترة، لازم وقفات تعبدية جهادية كل فترة. انت مش بس عشان العبادة، مش بس عشان تجديد النية، عشان انت يبقى عندك جديد، عشان ما تبقاش خلاص يجيلك شيخوخة دعوية مبكرة زي الشباب اللي عندهم 20 سنة دلوقتي وعنده شيخوخة نفسية مبكرة. خلاص هو شيخ من جوه، تبقى انت لسه في اولك وخلاص. انا خلصت اللي عندي يا جماعه، انا ما عادش عندي حاجه، ما عادش عندي حاجه. مشكله من ضمن الحاجات الخطيره عشان تفضل متجدد انك تشتغل على تطوير نفسيتك. لازم يبقى ليك معالج نفسي تتكلم معاه لو عندك مشاكل في اضطرابات شخصيه، في مشاكل. لازم يبقى عندك حد كوتش تتكلم معاه في مسألة تطوير شخصيتك وتطوير حياتك وإدارة حياتك. لازم يبقى عندك استشاري علاقات يطور لك شخصيتك الاجتماعية. لازم تهتم بقى بإن الشخصيات تبقى في حياتك، إنك أنت تقرأ، إنك أنت. بس طبعا وجود أشخاص النجاح اللي بنسميها أعمدة الإنارة هو أقوى ضمان إنك أنت تمشي في الطرق دي. لازم تشتغل على نفسك. ما خلاص انا كده ومش هتغير. واحد من اخواني قاعد يكح يكح يكح يكح يا عم موتنا. فبعد كذا يوم بقول له يا ابني مالك انت؟ قال لي كح مش قادر. قلت له طب وبعدين؟ قال لي الكح دي بقى لها. قلت له طب يا ابني ما تاخد علاج؟ قال لي ده بقى لها 7 سنين ما بتروحش. قلت له يا نهار اسود، طب وبعدين؟ طب ما تاخد دواء. قال لي مستحيل، ما فيش اي دواء بينفع معاه خالص. قلت له بقى لها 7 سنين ما بتروحش، ما فيش دواء بينفع معاه. اللهم اشفي عقول العاملين لدينك يا رب. اتصلت يعني بعد دعاء الله، اتصلت بواحد صاحبي في جامعه عين شمس دكتور امراض صدريه، قلت له يا عم الراجل ده، قام كاتب له دوايين. تاني يوم قابلني في نفس المكان، انت زي الفل. فبقول له في يا عم جرعه الكحه اللي بقى لها 7 سنين اللي انت معتقد انها ما بتروحش راحت في جرعه دواء. خليك متفكر ده، اشتغل على نفسك، طور نفسك. طيب من ضمن الاسئله اللي عند اي واحد محترف او عايز يبقى محترف او عايز ينجح في الاحتراف بتاعه او عايز مشروعه ينجح، ازاي ان انا ما اقفش؟ ما انساش نصيحه حد من شيوخي ليا، قال لي يا ابني ارجع لشغلك تاني. قلت له ارجع لشغلي ليه؟ ده انا الدنيا كلها عايزاني، ده انا 16 مركز في امريكا عايزيني وكذا دولة اوروبية عايزيني وكرغيزستان اللي انا اصلا ما كنتش عارف انها دولة موجودة في الحياة. ليه يعني؟ يعني الكلام ده كان عندي 36 سنة. قال لي يا ابني هتشتغل 5 سنين وهتقف مدى الحياة. اوعى تتقدم في الدين من غير ما تتقدم في الحياة. نجاحك في الدين مع فشلك في الحياة هيفشلك في الدين بعد كده، ونجاحك في الحياة مع فشلك في الدين ملوش اي 60 لازمة. دنيا راحت جت لا تساوي عند الله جناح بعوضة. طب ايه الحياة دي؟ في 5 ملفات في الحياة اوعى تهملهم: صحتك، اسرتك، نفسيتك، مادياتك او فلوسك، مهنتك. اوعى. طب مهنتك دي يعني ما تفرغش للدعوة؟ لو الدعوة فرغتك اتفرغ، انما انت تتفرغ لها ما تعيش في الوهم. اما الدعوة تفرغك، اما تبقى من الذين احصروا في سبيل الله، بقيت مهم لدرجة ان توقفك عن الدعوة يوم مصيبة، ساعتها خلاص يا مولانا. انما انت خد بالك من ال5 حاجات دول: صحتك، اي ال5 ملفات دول اي استخسار وقت فيهم هتدفع اضعاف اضعافه بعد كده بسبب الخسائر اللي فيهم. صحتك واسرتك، علاقتك الناشفة بينك وبين زوجتك هتكبر، والمشاعر الناشفه اللي انت نشفت الحياه الزوجيه بيها هترجع تندم عليها، لانك انت متهيالك انك انت تعيش لحظات دلع ولحظات عواطف، متهيالك ان دي من رفاهيات الحياه، دي زي الاكل والشرب بالظبط، دي زي النفس بالظبط، انت محتاج عواطف ومشاعر، بس انت ممكن وانت شاب صغير ما انتش فاهم ده، انت بعد الاربعين مش هتقدر تعيش من غير ده اصلا، مش هتقدر. فانت لما تنشف العلاقة العاطفية بينك وبين احبابك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين اولادك، انت هتيجي في الكبر تفاجئ انك انت خلاص حياتك بقت ناشفة، مفيش احتاج لده، صحتك، اسرتك، نفسيتك، لان الشباب شباب النفسية، والنفسية عاملة زي العصاية لو اتكسرت صعب جدا انها ترجع تاني سليمة، فحافظ على نفسيتك كويس جدا. والحاجة الرابعة اللي بعد كده مادياتك، مادياتك. والحاجة الخامسة مادياتك، دي مش معناها انك انت تبقى طالب مال، مش معناها انك انت داعية بتاع سبوبة، مش معناها انك انت راجل بتتحرك بناء على الفلوس، انما معناها ان الملف ده انت فاهمه، لما بيجي لك حاجة كريمة في من باب من ابواب الدعوة او باب من ابواب الدنيا ما ترفضوش، قدموا لانفسكم، فكر، فكر في بكرة. والحاجة الخامسة مهنتك، لو انت عندك مهنة اوعى ترميها. ما انساش ابدا واحد من المقرئين، مشاهير المقرئين في مصر، قال لي رحت ما اعرفش يودوه فين، حاجه بقى من اللي هي المساجد اللي هي ذات الاسماء الرنانه المرعبه في مصر، وهو كان امام في الاوقاف، فبيقول لي فرحت هناك فصاحب الجامعه الفلانيه وصاحب المؤسسه المرعبه الفلانيه، هو صاحب المسجد ده اللي بقى قام ليه، قام جايب له شقه، وقام باعت عربيه دمياط جابت له عفش ب يعني الوقت يعادل مئات الالوف، خد يا عم الشيخ، بيقول لي قمت نازل المنصوره قمت مقدم استقاله من شغلي، فبيقول لي قابلت ابويا قال لي انت بتعمل ايه يا ابني، قلت له يابا ده انا باب السعد اتفتح لي، ده انا خلاص بقيت باشا، قال له تعالى يا مجنون، بيقول لي والدي قاتل، بيقول لي في خلال شهور اتشلت من المسجد وكل اللي انا كنت فيه راح والدنيا اتغيرت والواقع اتغير ورجع احتاج وظيفته تاني. قال له يا مولانا انت بتدي خطبه الجمعه وبتكلمنا عن الجنه والنار، ولا انت بتكلمنا عن الدنيا؟ يا ابني دنيتك لو اتكسرت دينك بيتكسر، يا ابني الدين والحياه معشقين في بعض، قوه الدين لو فشل في، لو انت فاشل في الحياه فشلك في الحياه هيدمر نفسيتك وهيدمر لك دينك بعد كده وهيوقفك في دينك بعد كده، وممكن يحولك لواحد. احترم سنن ربنا في الحياة، احترم قواعد الحياة. طيب عشان بقى مش هنجح بس، عشان اكبر مش هنجح بس، صاحب الكبير تكبر، صاحب الكبير تكبر، زي ابو الدرداء كده. ابو الدرداء كان صحابي، صاحب صغير يعني، صغير طبعا عظيم قدرا، ولكن يعني في طبقات الصحابة صحابي. اول بقى ما سمع جلسات النبي عليه الصلاة والسلام راح، كان تاجر، راح قفل المحل بتاعه وتفرغ للعبادة الليل نهار، وساب زوجته خالص بقى في البيت معتزلها ما بيقربلهاش اصلا، وقاعد يصلي ليل نهار. فالنبي اخى بينه وبين واحد فقيه، فقيه في الدين والحياة، سلمان الفارسي. فسلمان الفارسي اسبق منه اسلام واستاذ، فهو صاحب واحد كبير. سلمان الفارسي اول حاجه كلمه فيها، ما كلموش في اول حاجه كلمه فيها ان هو يتخذ اوراد واقعيه، ان مساله الصلاه طول الليل دي مش هتنفع، مش هينفع اوراد واقعيه، قلل له الاوراد بتاعته. تاني حاجه كلمه فيها علاقته بمراته، وانت بتكلمني في ايه، هو انت جاي تربيني وتزودني يا ابني، ما فيش حد هيكمل كده. تالت حاجه كلمه فيها العلم الشرعي وطلب العلم. يوم ما مات معاذ بن جبل وهو بيموت والحارس ابن عمير قاعد جنبه بيعيط على العلم اللي راح، قال له لما موت روح لاربعه، سلمان الفارسي وابو الدرداء، قال له، وطبعا ابن مسعود الاسماء الاربعه الالهام، قال له سلمان الفارسي وابو الدرداء، وبقى طبيب وبقى من الاطباء المشهورين في الجزيره العربيه اللي هو ابو الدرداء. ليه؟ صاحب حد كبير، صاحب الكبير تكبر، شارك الناجحين تنجح، اهتم بشركاء النجاح في حياتك، اهتم. هو ده مش وصولية يا عم الشيخ، دي الوصولية المحمودة، الوصولية المذمومة، ان انا عايز دنيا فانا عايز اطلع على كتاف واحد عشان اتشهر، عايز اطلع على كتاف واحد، انما الوصولية المحمودة ان انا عايز انجح، فانا لازم اصاحب الناجحين ولازم اكسر نفسي للناجحين. بسميه مرض الاستغناء الغبي، اللي هو انا زعلت مع الشيخ فلان، شيوخ كتير، صاحبي فلان زعل مني او اتغاب عليا او قال لي كلمة، صحبة الصالحة كتير، الله سيكفيني. انت بتستغني بالله عما لم يغنك عنه الله، ربنا اللي انت بتستغنى بايه؟ هو اللي قالك اتكسر له واذل عليه وخليك ذليل تحته، انت بتستغنى بايه؟ يا ما شفت اخوة بسبب الحمق زعل من الشيخ بتاعه. طب والله اللي انا ماشي، الله العظيم انت بتخرب حياتك وبتودي نفسك في 60 داهية. زعل من اخوانه، طب والله اللي انا ماشي. يا ابني انت بتطلع، يا ابني انت بتخرب عمرك، افهم يا ابني شوية وصولية محمودة، شوية فهم لمصلحتك، سميها اللي انت بتسميه بقى، شوف لك اي لفظ حلو وشيك. انا مش لاقي حاجة احسن من كده، انا بحب طريقة التربية بالصدمة، بحب ان انا اقول اللفظ اللي انا عايز اقوله، انت بقى شيكه ومنتجه زي ما انت عايز تمنتجه. خليك انسان فاهم مصلحتك، وخليك انسان فاهم المستقبل بتاعك. اخواني واحبابي في الله، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. عشان تبقى من اولو البقية، عشان تبقى من الناس اللي الدين يبقى في الارض بسببها. النجاح في الدين مش لعبة، النجاح في الدين لا يقل عن نجاح واحد عايز يفتح شركة يبقى له فرع في كل دولة في الدول العربية وله فرع في اوروبا. اوعى تفتكر ان النجاح في الدين محتاج مجهود اقل، اوعى تفتكر ان نجاح مشروع في الدين يحتاج مجهود اقل من نجاح واحد عايز يفتح جامعة خاصة. ومحتاج ان سنة النجاح عند ربنا واحدة، ولازم تفهم ان النجاح له تمن، وان الاستمرارية لها تمن، والتجدد له تمن، تجدد او تبدد، وان ان دعوتك يبقى لها مستقبل لها تمن، وان دعوتك ما تموتش بموتك لها تمن، وانك تنجح في مشروعك له تمن، وانك انت ما تقفش بعد كذا سنة لانك عايز تجري وخلاص وما انتش فاهم سنن ربنا في المزوجة بين الدين والحياة ليها تمن، وانك انت ترضي الله ولا تسخط الله ليها تمن. كل حاجة في الاحتراف الديني لها تمن، وهو ده اللي انا عايز اوصل له، ان الدين ما هوش اقل من الدنيا. النجاح في البناء الديني لا يقل عن المجهود اللي طالب في كلية الطب عايز يبسله عشان يتعين في الجامعة، اللي عايز ينجح في الدين، واللي عايز ينجح في العمل للدين لا يقل المجهود اللي هيبذله عن مجهود واحد عايز يفتح شركة ناجحة جدا في الاستيراد والتصدير. فسنن النجاح في الدين لا تقل عن سنن النجاح في الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، النقطة الأخيرة بقى، إزاي أرضي ربنا بقى وربنا ما يغضبش عليا؟ نصيحة قالها لي واحد من شيوخي زمان، قال لي يا ابني لا تغادر الفغر حتى يغادرك الثغر، خليك امين في الثغر اللي ربنا وقفك عليه. يعني كل الكلام اللي بنقوله في شركاء النجاح وفوقف اخوانك جنبك والنجاح الجماعي والمشاريع المنهجية المؤسسية والتفكير في ان دعوتك ما تموتش بموتك والتفكير في الاستمرارية والتفكير في التجدد، كل ده لا يعني ان تقصر في الدعوة العامة، كل ده لا يعني ان تقصر في الثغر اللي ربنا فتحهولك. اوعى تبقى خاين في ثغر الدعوة الى الله، اوعى تستقل بقيمة الكلمة. المشروع له قيمة كبيرة قوي، والعمل الجماعي له قيمة كبيرة قوي، وروح الفريق لها قيمة كبيرة قوي، والاعمال المؤسسية المنهجية لها قيمة كبيرة قوي، والمواقف العملية لها قيمة كبيرة قوي، وكل الكلام الكبير المجعلص اللي احنا قاعدين نقوله ده له قيمة. ولكن اياك ان تكفر بقيمة الكلمة، اياك ان تستثمر انك تحول الكلمة لواقع. ولكن الكلمة لها قيمة جبارة في تغيير التاريخ، في تغيير حركته. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين، غير نظام دولة كامل سياسيا في 5 دقائق بكلمتين قالهم. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة، واذا اصلها فرعها تؤتي اكلها. يا رب دي كلمة الجناين جناين الاعمال الصالحة اللي ملت الارض دي بدايتها كلمة. اوعى تستقلب قيمة الكلمة. انا اللي بقوله ده مش عايزك تستقل بقيمة الكلمة بناء عليه، انا عايزك تفهم ان الكلمة لما كل اللي احنا قلناه في الخطبة الاولى تضاف ليها هتغير الواقع بحقيقة وحقيقي. اما الكلمة نفسها والدعوة الى الله فلا يوجد بركة في الحياة مثل بركة الدعوة الى الله. عشان كده قلت لكم انا في اول الخطبة، انا حاسس بالشرف والعزة والفخار والفرح، انا حاسس ان كان في غضب نازل من السماء عليا بسبب تقصيري واسرافي في امري، والله اذن لي ان اتكلم عنه ليدفع عني عذاب. حاسس بالامان في الدعوه الى الله. الدعوه الى الله دي فرحه الدنيا والاخره، عزه الدنيا والاخره، شرف الدنيا والاخره. انك انت الدعوه الى الله دي سبب انقاذ الواقع. النجاشي لما راح له جعفر بن ابي طالب والصحابه بعتوا له عمرو بن العاص، عمرو بن العاص بشوات مكه راحوا والنجاشي والقساوسه واقفين والدنيا كلها ضدنا، الدنيا كلها اجمعت عن يد واحده ان القعده دي لازم تتبطر من الحياه زي السنين اللي فاتت كده. انتوا ما ينفعوش تعيشوا اصلا، انتوا ما ينفعش تبقوا موجودين اصلا، الدنيا كلها واجمعوا امرهم. فلما ذهبوا به واجمعوا خلاص اجماع ان دول ما عادش ينفع يبقوا موجودين. ايه اللي انقذنا في اللحظه دي؟ كان ممكن جعفر بن ابي طالب يتخذ سبيل المفاوضات. طب ما نيجي نتفاوض، اتفاوض مع عمرو بن العاص، اتفاوض مع النجاشي، اتفاوض مع القساوسه، اتفاوض مع اي طرف من اطراف معادله القوه في الواقع الحالي، افهم الواقع واتفاوض. او ان انا افايس ما نشوف حل سياسي. ولكن جعفر بن ابي طالب لم يتخذ الا الدعوه حل للموقف، وتكلم عن الله، وتكلم عن سوره مريم، وتكلم عن الاسلام، فنصره الله وأيده الله ومكن له ولأصحابه الله سبحانه وتعالى. الدعوة كانت هي الحل الوحيد، لا التفاوض السياسي ولا الذكاء في البتاع، ولا الدعوة إلى الله كانت سبب النجاة، رغم أنه كله عايز يخفيهم من الواقع، عايزهم يتشالوا من هنا. انتوا اللي جايبكم هنا، روح شوف لك مكان تاني. فلما تكلموا عن الله نصرهم الله وأيدهم الله وحفظهم الله. دي سنة بقى خدها في حياتك. الدعوة هي البداية والنهاية. أول ما أبو بكر أسلم دعا 5 من 10 المبشرين بالجنة، دي بداية الهداية. أول ما عمر أسلم نزل في الكعبة واتكلم عن ربنا هو حمزة بن أبي طالب، حمزة بن عبد المطلب. أول ما النبي ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه القرآن قال له قم فأنذر. فالدعوة كانت البداية. طب نهاية القرآن قل هو الله أحد، قل أعوذ برب. كان ممكن ربنا يقول هو الله أحد، إيه قل يعني؟ أعوذ برب الفلق، ليه قل؟ أعوذ برب الناس، ليه ربنا جعل آخر فعل أمر في القرآن قل؟ عشان يختم القرآن بالدعوة إلى الله، كأن الدعوة هي نهاية الهداية، نهاية فالدعوة هي البداية والنهاية. عايز تستمر، الدعوة هي سر الاستمرار حتى الممات، عايز تستمر قوي، عايز تبقى عايز 10 ذي الحجة اللي جاية ده إيه؟ تبقى بطل فيها؟ عايز تبقى بطل في العبادة في 10 ذي الحجة؟ خلي كل شغلك الدعوي الفترة الجاية كلام عن 10 ذي الحجة. خلي كل شغل الدعوة كل يوم يكفر الأعضاء اللسان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون إنما نحن بك. إيه ده؟ أنت واخد بالك من الكلمة؟ يقولون يعني كل يوم رجلك وإيدك وال 600 عضلة اللي في جسمك وقلبك كله بيكلم اللسان يقولوا انما نحن بك باللسان ده. ايوه، فان استقمت استقمنا. هو في استقامه للسان اعظم من انطلاق اللسان في الكلام عن الله سبحانه وتعالى؟ يعني انت متخيل الدعوه الى الله بتقومك، بتستقيم جميع جوارحك لما بتتكلم عن الله. احنا لسه قايلين في بدايه خطبه الحاجه اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتكلموا عن ربنا كلام زي السهام المسدده، اتكلموا عن ربنا كلام مسدد، زي اطلاق السهام. الا يا رب الكلام سهام، السهام بتقتل، هو كلام بيعمل حاجه، السهام بتجاهد الاعداء. ايوه يا حبيبي، الكلمه دي كانها سهام وسيوف بالظبط. يصلح لكم اعمالكم، لما كلامك يتصلح ربنا يصلح لك عملك سبحانه وتعالى. فافهم قيمه الدعوه، مهمه جدا لنفسيتك. انت نفسيتك بتتصلح لما بتشتغل في الدعوه. انت هتمرض نفسيا في الواقع اللي احنا فيه ده؟ يعني لا انسى استاذه من كبار اساتذتنا في كليه الطب كانت مره بتقول ربنا يستر علينا جميعا يا جماعه، احنا ما فيش سبب للسرطان مش موجود في الواقع. فربنا يستر، نسال الله العفو والعافيه. انا بقول لكم دلوقتي ربنا يستر علينا، ما فيش سبب للامراض النفسيه مش موجود في الواقع. اللي مش مريض نفسيا دلوقتي ده معجزه، ده احنا نحطه في فاترينا كده ونتفرج عليه كده. يعني ايه ده؟ عملتها ازاي؟ يعني انت بجد انت انسان سليم نفسيا؟ طب من اعظم اسباب السلامه النفسيه هي الدعوه الى الله. سيدنا يوسف تخيل لو كان دخل السجن وما اشتغلش في الدعوه. واحد دخل كل الاضطهاد ده، سيدنا يوسف ده يا جماعه اعظم 3 اسباب لصناعه مجرم، اعظم 3 اسباب لصناعه شيطان، لتحويل بني ادم لشيطان، هي الظلم والتناقض المجتمعي وانعدام الرقابة. لو عايز تحول بني ادم لشيطان اظلمه وقهره وحسسه بتناقض مجتمعي. الملك ومراته عاملين قديسين قدام الناس وفجرة من ورا الناس، النسوة قدام الناس حاشا لله ملك كريم فجرة من ورا الناس، وانعدم الرقابة زي سيدنا يوسف كده فيش رقابة. وسيدنا يوسف كل ده نجا منه ازاي؟ لولا هم الدعوة ولولا هم الرسالة. انت لو سبت الدعوة الى الله انت تفاجئ انك انسان وحش قوي وجواك حاجات وحشة قوي وجواك شهوات عافنة قوي وجواك انا ده انت ده الدعوة اللي ربنا رفعك بيها. دعوة من اسباب زي في امراض خطيرة كده بتسمم الدم، فبيتعمل في الطب تغيير دم. انت عايز كل شوية تغيير هم، الهموم بتاعت الدنيا دي لو تمكنت منك هتدمرك دنيا واخرة. فالدعوة بتعمل لك تغيير الهم ده. فالدعوة من اسباب السبب حتى الممات، الدعوة من اسباب سلامة النفسية، الدعوة من هي البداية والنهاية، الدعوة هي قمة العبودية كما يقول ابن القيم. الدعوة بتغير الواقع. المغني المشهور زازان اتغير في جولة دعوية بن ابن مسعود، مين قال ان دول ما بتغيروش؟ الفتاة الليل الفاجرة اللي تعرضت وتكشفت للربيع بن خثيم تابت بسبب كلمتين قالهم لها الربيع بن خثيم وهي بتحاول تفتن راجل دين فيه بنكد عندها المرض ده، خدوا بالكم منهم لان في دعاء كتير الحمد لله والشكر لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، يعني ايام ما كان بتاع دنيا ما كانش بيعرف استغفر الله العظيم يعني ما كانش بيعرف ياخد بنت، انما ما بقى شيخ بقى باسم الدين بيعرف يلقط حلو قوي من على الصفحه بتاعته. فاتقوا الله اتقوا الله، ما تدمروش الدين وما تدمروش سمعه الدين وما تدمروش صوره الدعوه وما تدمروش صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقي الله في بنات المسلمين، مش عشان احنا عايشين في مجتمع فيه 16 مليون بنت مش متجوزة وواثقة في ان ده عم الشيخ وممكن عم الشيخ يبقى وسيم وممكن عم الشيخ يبقى الواتس بتاعه مفتوح ليل نهار عادي للرد، ما هو كله في الله وتحت بقى كله في الله، المصايب كلها بتيجي بعد كده لينا بقى والفضايح كلها تيجي. اتق الله في بنات المسلمين، اتق الله حينما تتعامل مع النساء، وإن لم تتعامل وتتركها لمن يتعامل معها فهو أولى وأبقى وأورع لله سبحانه وتعالى. اتقي الله لأن ربنا لن يترك هؤلاء اللي قاعدين يشوهوا صورتنا يوم ورا يوم والعياذ بالله باسم الدين وباسم الله، فإنما هم يؤذون الله ورسوله. عايزين نستمر على الدعوة لآخر لحظة في حياتنا، وعايزين مش نبقى دعاء مؤثرين بس، عايزين نبقى دعاء مغيرين، عايزين نبقى أصحاب مشاريع ناجحة، عايزين كل واحد من اللي قاعدين دول يبقى بكرة مشروع من مشاريع النجاح المؤسسية المنهجية في الأمة، بجانب ان هو في الدعوة الى الله وبيقول الكلمة الطيبة. بعد 10 سنين بعد 15 سنة هتلاقينا بقينا أمة مختلفة تماما، وهتلاقي الدين بقى له واقع تاني مختلف تماما. انت تقدر انك تغير حاجات كتير قوي بس لو تعبت شوية. اوعى تتنازل عن احلامك وطموحاتك في الدين، اوعى تستسلم، اوعى تعمل يوترن وترجع ويا عم هو الدين كلمة ومقطع وخطبة ودرس وخلاص. اوعى تتنازل عن صناعة الحياة وبناء الحياة بالدين وانك انت تبقى داعية ميداني. اوعى تتنازل عن بيئة الايمان، اوعى تتنازل عن روح الفريق مهما كانت غلسة. هتفهم كلامي ده بعد 10 سنين لو مشيت في الطريق، هتفهمه لما تشوف الثمار الملكية اللي هتجنيها، ولو ما طبقتوش هتفهمه بعد 10 سنين لما تشوف الضياع اللي بسبب الوحدة اللي انت هتوصل له لو رجعت وزهقت من هذا الطريق. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، اللهم اعزم لنا على أرشد أمرنا وقنا شر أنفسنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اجمع لنا القرآن والدعوة إليك، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.